إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين والسابقون السابقون أولئك ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين الله أكبر الله أكبر الله يرضى عليك الله يكرمك يطوف بأكواب وأباريق وكأس سابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين والسابقون السابقون أولئك ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحول العيد كلام طيب. نعم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس الله يا قارئ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون طير مما يشتهون وحور عين وقون عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب وظل ممدود وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما في سدر مخضور وفرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم الفاتحة